السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا تفسير لقول الله عز وجل: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين وما بعدهن من آيات. وقد ذكر الله عز وجل ذلك كله في سورة الشعراء في خبر نبيه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقبل أن نأتي للآيات نوطن تاريخيا للأمر، فخليل الله عليه السلام ولد في العراق وهاجر إلى الشام واستوطنها وقدم مكة وبنى ورفع القواعد من البيت، ثم عاد إلى الشام إلى البيت المقدس وفيها توفي ودفن فيما يعرف اليوم بمدينة الخليل من أرض فلسطين. كان الأنبياء قبله كثيرين، ومن الأنبياء الذين أجمع على أنهم كانوا قبل إبراهيم عليه السلام نوح وهود وصالح عليهم السلام جميعا، ثم انتهت النبوة في زمنه إليه. ولا يمنع قدرا ولا شرعا من أن يكون هناك أنبياء أخر في الحقبة التي كان فيها خليل الله، لأن الله عز وجل يقول: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وإنما نبينا صلى الله عليه وسلم هو من بعث للناس كافة. وإبراهيم عليه السلام جادل عبدة الكواكب وجادل عبدة الأوثان وعامل كل فريق منهما بما يغلب على الظن أنه ينفع معه. فأما عبدة الأوثان فعمد إلى أصنامهم فكسرها إلا كبيرا منها، وأما عبدة الكواكب فإنه أشعرهم بادي الرأي أنه يريد الحق كما يريدونه. قال الله عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل في الآيات المعروفة ذكر النجم ثم ذكر الكوكب ثم ذكر القمر ثم ذكر الشمس، ثم قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وأما ما عبدت الأوثان فإنه تظاهر بالمرض، قال: إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين، فراغ إلى آلهتهم فكسرها إلا كبيرة. ثم لما سألوه قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هذا الخليل عليه السلام اجتباه الله واصطفاه وابتلاه. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي قام عليه الصلاة والسلام بما أمره الله عز وجل به على النحو التم الأتم والوجه الأكمل بشهادة رب العالمين فأتمهن. ثم إنه عليه السلام بعد أن عظم هذا الأمر منه وأتم ما أمره الله به قلده الله عز وجل وشاحا لم يقلده أحدا من الأنبياء قبله. قال الله: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. والمعنى أننا جعلنا النبوة بعده محصورة في ذريته، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فجعل الله عز وجل الأنبياء بعده كلهم، جعلهم كلهم من ذريته عليه الصلاة والسلام. من تلك النداءات التي وقعت بينه وبين قومه ما حكاه الله عز وجل هنا في سورة الشعراء، فقال لقومه مجيبا لهم: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ثم أخذ عليه السلام يصف ربه، يعرف بربه إلى الخلق، يعرف الخلق بربهم ليدلهم عليه. فبدأ بالشيء الذي يعلم كل أحد أن لا يقدر عليه إلا الله، فقال عليه الصلاة والسلام كما حكى القرآن، قال: الذي خلقني فهو يهدين، فبدأ بالخلق والأمة مجمعة والخلق مجمعون إلا من تكبر على أنه لا أحد يخلق إلا الله، والله عز وجل يقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فالله عز وجل لما خاطب العباد بأن يعبدوه في أول أمر في القرآن حسب ترتيب المصحف كان في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وليس قبل هذه الآية آية أمر، قالوا اعبدوا ربكم. فذكر الله عز وجل أعظم صفة له يتعرف بها إلى خلقه، قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالخليل يقول هنا الذي خلقني، والله عز وجل نعمه على عباده كثيرة لكنها تجتمع في نعمتين عظيمتين: نعمة خلق وإيجاد ونعمة هداية وإرشاد. نعمة خلق وإيجاد ونعمة هداية وإرشاد. فنعمة الخلق والإيجاد يشترك فيها كل مخلوق، كل من خلق ووجد فالله عز وجل أنعم عليه بأن أوجده من العدم. وأما نعمة الهداية والإرشاد فهذا فضل من الله يسوقه الله عز وجل إلى من يشاء من عباده، ولا ريب أن نعمة الهداية والإرشاد أعظم من نعمة الخلق والإيجاد، ولهذا قدمها الله في كتابه العظيم. قال ربنا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، فذكر علم القرآن وهي نعمة الهداية والإرشاد قبل أن يذكر نعمة الخلق والإيجاد التي قال بعدها الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، مع أن الإنسان لا يعلم إلا إذا كان مخلوقا موجودا. فنعمة الخلق مقدمة زمنا ونعمة الهداية مقدمة رتبة ومكانة ومنزلة. الخليل وعى هذا فقال الذي خلقني فهو جل وعلا يهديني إلى أي شيء؟ يهديني لكلا الحالين، يهديني إلى ما يصلح شأني في دنياي ويهديني إلى ما يصلح شأني في آخرتي. والله قال عز وجل الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى، أحسن كل شيء خلقه ثم هدى، وهذا ظاهر عيانا في سائر المخلوقات، كيف أن الله عز وجل هداها، كيف تعرف رزقها، كيف تأوي إلى مسكنها. قال جل وعلا وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. فقال جل وعلا هنا الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وهذا يسمى رزقا، والرزق يطلق على كل ما يطعم إن كان حلالا أو كان حراما. قال ابن رسلان رحمه الله في زبده يرزق من يشاء ومن شاء أحرم، والرزق ما ينفع ولو محرما. يرزق من يشاء ومن شاء أحرم يعني حرمه من الرزق، والرزق ما ينفع ولو محرما. فكل ما يطعم يسمى رزقا ولو كان محرما. ولا رازق إلا الله، ولا رازق إلا الله. فقال نبي الله هنا كما حكى الله جل وعلا عنه قال الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقين. والإنسان لا يمكن أن يستغني عن الطعام والسقيا. قال العلماء لو كان هناك أحد يستغني عن الطعام والسقيا لاستغنى عنه أهل النار، والله عز وجل لما ذكر أهل النار قال ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. ولما أدخل الله عز وجل آدم جنته قال له إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فحتى في الجنة أدخلنا الله وإياكم الجنة فيها طعام وشراب. فقال نبي الله هنا كما أخبر الله عنه الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقين. ثم قال وإذا مرضت فهو يشفين. يوجد مرض ويوجد سقم، فأما ما يعتري الأجساد يسمى مرضا ويسمى سقما، كلا الحالين كلا الوصفين يطلق عليه، وبه جاء القرآن قال إني سقيم أي في جسدي، وهنا قال وإذا مرضت أي في جسدي. وإذا قيل مرض يصح إطلاقها على الجسد ويصح إطلاقها على الروح على مرضى القلوب. الله عز وجل يقول أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا، والآيات في هذا المعنى كثيرة في البقرة وغيرها، وكلها تبين أنه يطلق المرض على ما يعتري القلوب من شبهات أو شهوات. فقال الله عز وجل هنا: وإذا مرضت فهو يسفي، وإذا مرضت فهو يشفي. نسب المرض إلى نفسه، ونسب الشفاء إلى ربه، وهذا من أدبه مع خالقه. وقد مر معكم كثيرا أن الأدب مع الله من أرفع المقامات، وأنبياء الله أعلم الخلق بربهم، فلهذا كانوا أعظم الخلق أدبا مع الله. قال: وإذا مرضت فهو يشفي، والمقصود أنه برحمته جل وعلا يجعل ما بي من سقم وألم يبرأ. والشفاء مأخوذ من شفى البئر، وشفى البئر حرفه، قال الله عز وجل: على شفى حفرة. وقال: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار. وإنما يقال للمريض شفي إذا قارب السلامة وخرج من المرض وقارب السلامة، يقال له شفي. والقلوب تحتاج أحيانا إلى ما يشفيها، وتختلف اختلافا بينا في هذا. فأما شفاء الجسد فهو المقصود بالآية، لكننا نقول استطرادا لما يمكن أن يسمى شفاء ما في القلوب. الله عز وجل قال: ويشفي صدور قوم مؤمنين. وابن الرومي شاعر في زمن بني العباس، فقد ولده الأوسط فأخذ يبكي، فلما انهملت عيناه بكاء قال يخاطب عينيه، قال: بكاؤكما يشفي وإن كان لا يجدي، فجودا فقد أودى نظيركما عندي. والمعنى أنه يشفي ما في قلبي. لكن ينبغي أن يعلم العبد أن الإنسان إذا ظلم يتسلط الشيطان عليه ليجعله يسرف في الانتقام، فيكون سبيلا عظيما لأن يتلبسه الشيطان حال غضبه، فيأتيه الخوف من مقالة الناس، ويأتيه الخجل مما يقوله قرابته، ويأتيه الانكسار مما سيتلفظه عشيرته وقبيلته وأسرته وعائلته عنه. وهذا الضعف الذي يعتريه حالة الغضب يأتيه الشيطان يتلبس له حتى يسرف في الانتقام ولو من غير حقه، فيقع فيما هو أعظم مما أراد أن يفر منه. والله عز وجل قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فأمر بالعدل، ثم قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فندب إلى الفضل. ثم قال جل وعلا: إنه لا يحب الظالمين، فنهى عن الظلم. وقال جل وعلا في سورة الإسراء: فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، أي من كان مظلوما فإن الله عز وجل ينتصر له، لكن متى ما دخله البغي فإنه يهلك. إنما بغيكم على أنفسكم، وهذا صريح القرآن. والجاهلية قديما كان الناس الانتقام لديهم يصل إلى حد البغي، وعرف منهم رجل يقال له حمل بن بدر في حرب داحس والغبراء، وكان عياذا بالله فيه من البغي على قبربته وعشيرته وجيرانه، حتى إنه لقي رجالا في ماء يغتسلون وأسلحتهم بعيدة عنهم، فلم يشفي صدره إلا أنه قتله جميعا ونهاه ذو الكمال والعقل والمروءة، هذا قبل الإسلام، من أن يفعل هذا، فلم يأبأ، وقال قولة يريد أن يظهر فيها عزته وكرامته، قال لصاحبه: دع عنك القول المأثور، أي دع عنك القول الذي فيه خنوع وخضوع. فغضب عليه خصومه، وهذا بغي، جر على نفسه كيد الناس. والإنسان لا يودع الليالي شيئا أضر عليه من حقد الرجال، فتغير عليه حتى من كان يعظمه، فتصدى له رجل يقال له قيس بن زهير فقتله شر قتله. ثم قام قيس هذا بعد أن قتل حمل بن بدر رثاه، وهو خصمه وغريمه، لكنه رثاه، ويقال إنه أول عربي رثى عدوه، لكنه قال: إن كل ما في حمل بن بدر من الصفات عظيم إلا بغيه على الناس. وقال بيته الشهير: ولكن الفتى حمل بن بدر بغى، والبغي مرتعه وخيم، ولكن الفتى حمل بن بدر بغى والبغي مرتعه وخيم. وقد تقرر قدرا في أعين الناس مما يرون قبل أن يتقرر شرعا أن البغي مرتعه وخيم، والقرآن جاء مصدقا لهذا القول. قال الله: إنما بغيكم على أنفسكم. فالإنسان يعلم ما له وما عليه، ولا يجعل للشيطان عليه سبيلا. ووقتان، وقتان لا تبرم فيهما أمرا، وقتان لا تبرم فيهما أمرا، لا إقداما ولا إحجاما، لا قولا ولا كتابا، وقت شدة غضبك ووقت شدة فرحك، وقت شدة فرحك ووقت شدة غضبك، لا تبرم فيهما أمرا، أجله حتى يسكن غضبك إن كنت غاضبا، وحتى تذهب نزوة الفرح إن كنت فرحا. فإن عدت إلى رشدك سكنت من الغضب وعدت عن الفرح، فانظر في أمرك على تأودة وبصيرة ومشورة. الله يقول: ولما سكت عن موسى الغضب، وهو نبي الله وكليم الله، لكنه لم يكن فرحا بما اتخذه من أمر حال غضبه. ولهذا قال الله: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى. لكن ما الذي صنعه موسى وقت الغضب؟ ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه، وأخوه أكبر منه، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وأخوه هارون أكبر من موسى. لكن ساعة الغضب حكمت نبي الله عليه الصلاة والسلام، وهذا خلاف الأولى، وهو مندثر ضائع في حسنات موسى وعلو مقامه كريم الله عليه الصلاة والسلام. والمقصود مسألة الشفاء، وإذا مرضت فهو يشفين. ثم يأتي شفاء آخر، وهو أن القلوب تنظر إلى شهوات الدنيا فترنو إليها وربما تعلقت بها. لكن من كان تاليا للقرآن ونظر في وعد الله جل وعلا لأوليائه يشفي ما في قلبه من تلك التطلعات. قال الله عز وجل: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال جل وعلا بالإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالإنسان المؤمن كلما تزينت له الدنيا، ما الذي يشفي غليله منها؟ أن ينظر في وعد الله، أن ينظر في وعد الله الذي وعد الله عز وجل به عباده وأولياءه الصالحين. والله لما ذكر يوسف عليه السلام وأنه آتاه الملك وأعطاه ما أعطاه، قال: ولأجر الآخرة خير، ولأجر الآخرة خير. فالوعد الأخروي ليس الوعد الدنيوي إن وقع شيء منه بشيء أمام وعد الله جل وعلا في الآخرة. قال الله: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ومن أراد الله به خيرا رزقه الله القناعة، ولا حرج على المؤمن أن يسعى في الخير، لكن المقصود أن لا يجعله ذلك من أهل البطر والأشر. والآخر من الشفاء الشكوك. وفي زمننا هذا نصبت مواقع لأهل الإلحاد يصدون فيها عن دين رب العباد، حتى أضحى من يوجد من يشكك حتى في وجود الله، وأقل منهم وكلهم في الإثم سواء، من يشكك في الدين الحق الذي بعث الله به نبي الهدى ورسول الرحمة. وجواب هؤلاء وغيرهم كله في القرآن. قال الله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. أما وجود الله فإن الله يقول: أم يقولون شاعر نتربص به ريم البنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أم تأمرهم أحلامهم بهذا بل هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه، فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، أم له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا، فالذين كفروا هم المكيدون. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. ويقول جل وعلا في الإسراء قال ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا قل لو كان فيهما آلهة إلا الله قال لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان غفورا رحيما. والمقصود على وجه الإجمال بيان أن في القرآن كشف لكل شبهة ودواء لكل شهوة. ثم قال الله عز وجل وإذا مرضت فهو يشفين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا من إبراهيم وعد متحقق بالنسبة لإبراهيم وعد متحقق وبالنسبة لنا رجاء نرجوه من ربنا عز وجل أن يغفر لنا خطايانا يوم الدين. وجاء في الأثر أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ذكرت رجلا من بني تيم آل أبي بكر القبيلة التي ينسب إليها أبو بكر وكان فيهم رجلا سيدا وكان فيهم رجل سيد اسمه عبد الله بن جدعان وكان يطعم الناس. فقالت أم المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبد الله بن جدعان كان تعدد مناقبه أينفعه عمله ذلك؟ قال إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهنا قال الله عز وجل عن خليله والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ثم جاء دعاؤه لربه ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين فذكر أمرين عليه السلام ربي هب لي حكما ليس السلطان ليس الحكم المعروف ليس كرسي عرش وإنما الحكم هنا المعرفة بالله الحكم هنا المعرفة بالله. وأعظم العطايا وأجلها على الإطلاق أن يعرف العبد ربه. كلما عظمت معرفتك بالله فاعلم أن الله قد اصطفاك. ربي هب لي حكما أي معرفة بك ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. الصالحين جمع كلمة صالح تطلق على الأنبياء تطلق على الصديقين تطلق على الشهداء وتطلق على من دونهم وهي من بالإجمال ضد الفاسد وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وهي من أعظم المراتب التي يسعى المؤمن إليها وقد ذكرها الله عز وجل في كتابه كثيرا وأخبر أن وعده لأهل طاعته بأن الأرض يرثها قال جل وعلا في خاتمة الأنبياء ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وإذا كانت أرض الدنيا يرثها عباد الله الصالحون فمن باب أولى أن يرث الجنة عباد الله الصالحون. قال رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين أي ثناء عاطرا بعد وفاته. وشوقي يقول فالذكر للإنسان عمر ثاني. وقد كتب الله عز وجل لإبراهيم ما سأل فإلى اليوم والثناء عليه قائم عليه الصلاة والسلام. ومن أقبل على الله بقلبه أقبل الله عز وجل عليه بقلوب عباده. من أقبل على الله بقلبه أقبل الله عز وجل عليه بقلوب عباده. والصلاة الإبراهيمية أفضل الصلوات على نبينا صلى الله عليه وسلم وفيها يذكر خليل الله إبراهيم. نحن نقول اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذا من إجابة الله عز وجل لدعاء خليله واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. الوراثة أعظم أسباب التملك ولهذا قال الله عز وجل أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولما كان الورث بهذه المكانة لم يجعل الله لأحد من الخلق أن يقسمه وأسند الأمر لذاته العلية جل وعلا، فجاءت آيات المواريث مفصلة في كتاب الله. هنا قال خليل الله: واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين. وهذه مسألة من الناحية العلمية يرتابها وينتابها كثير من التداخل، يأتيها ويرتابها كثير من التداخل. جماهير أهل العلم على أن أبا إبراهيم كان كافرا، قالوا إن الله عز وجل يقول: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وهذا ظاهر. وهنا يقول خليل الله: ولا تخزني يوم يبعثون، قال: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. فيجعلون هذا الدعاء واغفر لأبي إنه كان من الضالين، يجعلونه قبل أن يعلم إبراهيم أن أباه عدو لله حتى يستقيم معنى الآيتين. هذا ظاهر. لكن يأتي إشكال وارد من جهتين. الإشكال وارد أولا أن أكثر علماء النسب، ومنه ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن أبيه، يقولون إن إبراهيم اسمه إبراهيم ابن تارح وليس إبراهيم ابن آزر. وفي القرآن: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. يأتي إشكال أكبر، وهو أن الله عز وجل قال: والقرآن من أراد أن يعرفه لا بد أن يتجرد. الله عز وجل قال عن خليله، قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ثم قال: ربنا اغفر لي ولوالدي. ومعنى ذلك أن هذا الدعاء متأخر الزمن الأول، قبل أن يترك العراق، قبل أن يترك الشام، وإنما قاله متأخر بعد أن رزق بإسماعيل، وبعد أن رزق بمن؟ وبعد أن رزق بإسحاق. قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، بعد أن ترك قومه، بعد أن ترك أباه على ظاهر القرآن. ويجيب البعض بأنه في آية الاستغفار الله قال: ما كان استغفار إبراهيم لأبيه. أما الدعاء هنا قال: رب اغفر لي ولوالدي. والوالد لا تطلق إلا على الأب المباشر الذي كان سببا في وجودك، لكن كلمة أب تطلق على من كان سببا في وجودك، وتطلق على العم، وتطلق على العم بنص القرآن. فخرجوا دعاءه واستغفاره على عمه لا على أبيه. والمسألة من الصعب الفصل فيها لما فيها من التداخل بين الأدلة عند كل فريق. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ثم قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. العرب كانت تستنصر بشيئين، إما برجال وإما بأموال. فالأموال تقوم مقام الفدية، فمن أسر وكان ثريا يفدي فينجو، وإما أن يكون ذا عزة ومنعه فيأتي قومه وفي مقدمتهم أبناؤه. ولما قال معاوية: يوما للناس فليقم أعز العرب وليأخذ هذه، قام رجل فقال له معاوية: كيف أصبحت أعز العرب؟ قال: إنني والد 10 وأخو 10 وأخوالي 10 وأعمامي 10. فجعل كثرة العدد نصيرا له. جاء القرآن بما العرب تعرفه، فنفى الله عز وجل الانتفاع في الآخرة بكلا الحالين. قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. فلا فدية تقبل ولا رجال يستطيعون أن ينصروك بشيء. وهذا من دعاء وتضرع الخليل إلى ربه: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا. وهذا استثناء، قد يأتي إلا هنا بمعنى لكن. إلا من أتى الله بقلب سليم. أول ما يمكن أن يسلم منه الشرك، لأن وجود الشرك عياذا بالله محبط للعمل، ولا يمكن أن تكون سلامة مع الشرك، لا يمكن أن تكون سلامة مع الشرك.

والتقى ببعض النبيين الذين صلى بهم في المسجد في السماوات، وهذا يدل على أن عالم الأرواح غير عالم الأجساد، عالم الأرواح غير عالم الأجساد، فالقدرة في التنقل لدى الأرواح غير القدرة على التنقل لعالم الأجساد. قال الله عز وجل إلى المسجد الأقصى، قلنا إن المسجد الأقصى مسجد مبارك ولم يكن في حوزة المسلمين وقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في خلافة أبي بكر، وإنما دخل في حوزة المسلمين في عهد أمير المؤمنين عمر، وكان عمر قد جعل أبا عبيدة قائدا على جيش الشام، فلما فرغ أبو عبيدة من فتح دمشق توجه إلى بيت المقدس، وكان يومئذ تحت حوزة النصارى، فلما أخذ رضي الله عنه أرضاه يفاوضهم صلحا قبلوا على أن يسلموه إلى عمر، فبعث أبو عبيدة إلى عمر رضي الله عنه، وكان عمر يوم ذاك في المدينة، فاستشار عمر أهل المدينة فأشار عليه علي أن يذهب فقبل، ويقال إنه أخذ معه العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم تبركا، ثم مضى رضي الله عنه أرضاه إلى الشام حتى دنا منها وهو على بعيره، فلما قبيل أن يصلها والناس ينظرون حالت بينه وبين الطريق بركة ماء، فنزل رضي الله عنه وأرضاه من بعيره وحمل ما كان في قدميه من لباس بيده، ووطئ على وحل الماء حاذيا يقود بعيره، وما كان في قدميه جعله في يده، فلما فرغ قال له أبو عبيدة لقد صنعت اليوم في هذه الأرض أمرا عظيما، أي الناس لم يعهدوا هذا من ملوكهم، فقال رضي الله عنه أرضاه لو أن أحدا غيرها قالك يا أبا عبيدة إننا قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. ثم مضى رضي الله عنه أرضاه، فلما دنا قالوا له إن هذه الدواب أي البعير ليس مألوفا في هذه الأرض، فنخشى على الروم أن تصغر في أعينهم، فلو ركبت برذونا، فأتوا له ببرذون، فلما أتوه بالبرذون وركبه وألبسوه الكتان، ما إن ركب البرذون ولبس الكتان حتى شعر بأن شيئا فيه قد اختلف، فنزع الكتان ونزل عن البرذون وقال ردوا ثيابي وردوا بعيري ومضى. قال حافظ رحمه الله يا من صدفت عن الدنيا وزينتها فلم يغرك من دنياك مغريها، ماذا رأيت بباب الشام حين رأوا أن يلبسوك من الأثواب زاهيا ويركبوك على البرذون تقدمه خيل مطهمة حلو مرائيها، فقلت يا قوم فصحت يا قوم، إلى أن قال ردوا علي ركابي لا أبغي به بدلا، ردوا علي ثيابي فحسب اليوم باليها، فمن يجاري أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها. والمقصود فضل أمير المؤمنين عمر، فلما رآه النصارى عرفوه وسلموا مفاتيح بيت المقدس، فدخل المسجد الأقصى من الباب الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى بالمسلمين صلاة الفجر، قرأ في الركعة الأولى سورة صاد وفيها ذكر أنبياء بني إسرائيل داود وسليمان، ولما جاء عند السجدة سجدة داود سجد وسجد المسلمون معه، ثم قرأ في الركعة الثانية بسورة الإسراء رضي الله عنه وأرضاه. قال الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، كتب الله أن الليل والنهار مطيتان، كتب الله أن الليل والنهار مطيتان، لكن الله جعل لليل فضلا على النهار. قال الله عز وجل إلا آل لوط نجيناهم بسحر، وقال جل وعلا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وكل من تأمل القرآن يدرك فضل الليل ويتجلى فيه التنزل الإلهي، ينزل جل وعلا في الثلث الليل الأخير نزولا يليق بجلاله وعظمته. فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه سؤلة. فكون الإنسان يقف بين يدي الله في فلق الأسحار يرجو ما عند الله من الخير ويتقرب إلى الله بالعمل الصالح، هذا من أعظم التوفيق الذي يوفق الله عز وجل إليه من شاء من عباده. قال ربنا سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الذي إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. ما أراه الله عز وجل نبيه في ليلة الإسراء والمعراج آيات غيبية محال أن نراها، لكن يبقى في الأرض يبقى في الدنيا آيات منثورة في كتاب الكون صحف منشورة، كل من تأملها يستدل بها على الله جل جلاله فيعرف عظمة ربه وجلال خالقه وعظمة مولاه فيتقرب إلى الله عز وجل زلفى آناء الليل وأطراف النهار. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل نظر إلى السماء ثم تلا خواتيم آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، حتى يختمها العشر ثم يصلي ما كتب الله له أن يصلي صلوات الله وسلامه عليه. والمراد تدبر الآية من وجوه عدة يعينك على تقوى الله عز وجل وفضله. بقيت آية أخيرة في هذا اللقاء المبارك، قال الله عز وجل في سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. قول الله عز وجل الله الذي نزل إخبار بأن هذا القرآن من لدنه تبارك اسمه وجل ثناؤه. أحسن الحديث أي لا حديث أحسن منه البتة، كتابا متشابها يشبه بعضه بعضا، مثانية يثنى إما تلاوة وإما قصصا. قصصا قد تثنى السورة والقصة في قد تثنى القصة في أكثر من سورة، ويثنى في الصلوات يقرأ به فاقرأوا ما تيسر من القرآن. الله الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. أضرب أفضل ما يمكن أن يضرب مثلا على قشعرار جسد المؤمن إذا تلا القرآن السعفة من النخل، إذا أحرقتها فإنك تراها يجتمع بعضها إلى بعض سريعا ثم تذوب تنتهي، فكذلك المؤمن إذا قرأ القرآن يقشعر جلده، ثم هذا من الخوف، ثم يلين لما يعلمه من الطمع والرجاء في رحمة الله، ثم تسكن نفسه. الله الذي نزل أحسن الحديث كتابا مثانية كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله أي هذه الحالة المثلى عند قراءة القرآن، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وأهل العلم ذكروا في سيرة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه في أول الإسلام لما أسلم أحب أن يهاجر لما اشتد أذى الكفار على المؤمنين قبل أن يأذن الله لنبيه بالهجرة إلى المدينة، فاستأذن أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة فأذن له، فخرج أبو بكر من مكة حتى إذا فارقها على مسيرة يوم أو يومين لقيه رجل يقال له ابن الدغنة يعرف بأنه سيد القارة قبيلة القرشية كان هو سيدها، فسأل ابن الدغنة أبا بكر ما الذي أخرجه فأخبره، فعز ذلك على ابن الدغنة وقال إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، ورد ابن الدغنة أبا بكر إلى مكة وطاف به على أندية قريش يقول إنني قد أجرت أبا بكر، فرضيت قريش بجوار ابن الدغنة لأبي بكر، فأصبح أبو بكر آمنا يعبد الله، لكنه كان يعبد الله داخل بيته، ثم بدأ لأبي بكر أن يعبد الله عز وجل خارج بيته، فاتخذ مسجدا رضي الله عنه وأرضاه خارج الدار بحيث يراه الناس، لكنه ليس مسجد جماعة إنما مسجدا خارج الدار، فلما بنى المسجد أخذ يصلي فيه. وكان أبو بكر رجلا أسيفا لا يملك دمعه لكن متى؟ إذا قرأ القرآن، وهذا قيد عظيم. وكان أبو بكر رجلا أسيفا لا يملك دمعه إذا قرأ القرآن، ليس المقصود لا يملك دمعه على كل حال، لا يملك دمعه إذا قرأ القرآن، فكان يقرأ القرآن ويبكي فيراه قرشيون رجالا ونساء وبنين وبنات، فيجمع بعضهم بعضا، فخافت قريش على ذرياتها أن تفتن بالدين، فذهبوا إلى ابن الدغنة وأخبروه، فجاء ابن الدغنة إلى أبي بكر وقال: إما أن تعبد الله داخل دارك، وإما أن ترد علي جواري، فإني لا أحب أن تتحدث العرب أن جواري خفر. فقبل أبو بكر ورد جواره وقال: رضيت بجوار الله. وهذا الحدث فيه وقفات عدة، أولها القيد في وصف أبي بكر، فإن أبا بكر إذا قرأ القرآن إنما يتعامل مع ربه لا يتعامل مع الخلق، يتعامل مع من؟ مع ربه لا يتعامل مع الخلق، فحق له وهو يتعامل مع ربه أن يبكي، لأنه يتقرب إلى الله عز وجل بهذه الدمع، لأن الدمع إذا كان صاحبه يبكي لا يريد ببكائه إلا وجه الله فهو في أعلى المنازل، لأن الله قال: خروا سجدا وبكيا، وقال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فهذا في تعامله مع ربه، لكن في تعامله مع الناس لا يمكن أن يذرف دمعا من أجل الخلق. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي مؤمن لم يذرف دمعته إلا أبا بكر، صعد المنبر وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فانظر إلى الموقفين، لما كانت الأمة تحتاج إلى رجل يملك الأمر كان أبو بكر، ولما كان في حال محرابه في حال قنوته في حال صلاته وهو يقرأ القرآن، ومن لم يبكي عند قراءة القرآن لا يحق له أن يبكي في موقف آخر، لكن كلما كان الإنسان بكاه عند قراءة القرآن في حال لا يراه فيها أحد كان أبعد عن الرياء وأقرب إلى الله وأعظم في الأجر وأجزل في المثوبة. لكن تقرر شرعا أن الإنسان إن جاءته الدمعة ولو في ملأ لا يحبسها من أجل الناس، لكن لا يطلبها كذلك من أجل الناس، وإنما يكون هديه أنه يسأل الله عز وجل التوفيق والإخلاص له. والمقصود النظر في شخصيات العظماء السابقين وفي مقدمتهم أبو بكر، لا بد أن ينظر إليهم نظر إنصاف، فإن أبا بكر رجلا أسيه لا يملك دمعه إذا قرأ القرآن، لكن أبا بكر رضي الله عنه في سائر أمره مع الناس كان من أعظم رجالات الإسلام، بل أعظمهم بلا قيد بعد نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وموقفه يوم الردة وغير ذلك من مواقفه المعروفة يخلد هذا المعنى ويثبته لكل من أراد أن يستبصر فيه. هذا الموقف الأول. الموقف الثاني في أثر القرآن على القلوب، وهذا الذي ينبغي أن يجنح إليه المؤمن، أثر القرآن على القلوب. لما نقول إلا من أتى الله بقلب سليم، لا يمكن أن يصلح قلبك شيء أعظم من القرآن، لكن كيف يصلح قلبك؟ على طرائق. الطريقة الأولى: تنظر إلى ثناء الله جل وعلا على ذاته العلية في القرآن، تنظر إلى ثناء الله جل وعلا على ذاته العلية في القرآن، ولا تترك يوما من الدهر لا تقرأ فيه آناء الليل أو أطراف النهار بعضا من الآيات التي يثني فيها الله على نفسه، فإن ذلك يجعل في قلبك رقة ويجعل الخشوع متأصلا فيك، لأنه لا يمكن، لا تعلم يقينا لا أحد أعظم من الله ولا أحد أعلم بالله من الله. فلما كان لا أحد أعلم بالله من الله، أين أعلم كلام الله؟ أين أعرف وصف الله عز وجل لذاته؟ إلا في القرآن. فآتي للآيات التي مدح الله عز وجل فيها نفسه، أقرأها في صباحي أو في مسائي في ليلي أو في نهاري، لا أترك يوما يمر علي دون أن أقرأ آيات أثنى الله عز وجل فيها على نفسه، أريد بذلك أن ينكسر قلبي لربي. الله يقول: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، الله بما تعملون بصير. مثل هذه الآيات تكسر القلوب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ثم تأمل معناه، الله يقول هو الله الذي لا إله إلا هو قسما به جل وعلا، لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو. ثم قال الملك، ما من ملك من ملوك الدنيا إلا إما أن يزال عنه ملكه أو يزول هو عن ملكه. وأعظم ملوك الدنيا ممن مضوا أو ممن بقوا سيأتي يوم القيامة لا يملك من أمر الدنيا شيئا، فلا ملك بحق إلا الله. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، القدوس المنزه من كل نقص، وما من أحد من الخلق أيا كان إلا وفيه نقص يعتريه. لما تفخرت النصارى بعيسى بن مريم وهو نبي عظيم، قال الله وأمه صديقة، قال كان يأكلان الطعام، ومن كان يأكل الطعام قطعا في حاجة إلى الإخراج، فهذا أعظم النقص في العباد. وجبريل يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي وجبريل كالحلس البالي من خشية الله. فالله يقول هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، هو جل وعلا منزه من كل عيب، منزه من كل نقص، منزه من كل ما يمكن أن يقدح في كماله، والسلام منه. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز، كل أحد عبد مقهور لله مهما عظم صلاحه. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. وقس عليها جميع الأوصاف. الأذان الآن يأذن ثم نكمل. لا إله إلا الله، ذكرنا ونحن نتحدث عن مسألة القرآن أن أول ما ينبغي أن يكون الإنسان تاليا بالآيات التي عظم الله عز وجل فيها ذاته، يأتي بعد ذلك تعظيم أمر الله، فإن الله عز وجل قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فيعظم الإنسان حال والديه لأن الله يقول بالوالدين إحسانا، ويحسن الإنسان إلى زوجته لأن الله يقول عاشروهن بالمعروف، ويحسن الإنسان إلى ولده لأن الله يقول يوصيكم الله في أولادكم، ويحسن المؤمن إلى جاره لأن الله يقول والجار ذي القربى والجار الجنب، ويحسن الإنسان إلى المساكين واليتامى والأرامل لأن الله يقول وآتي ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وعلى هذا يمضي المؤمن في مضيه بالقرآن. الحالة الثالثة النظر في أحوال الصالحين الذين مجدهم القرآن فيتأسى بهم، يقتدي بهم ما أمكن إلى ذلك سبيلا. واعلم أن قوام أي أسرة مؤمنة يقوم على ثلاثة أشياء، أن قوام أي أسرة مؤمنة يقوم على ثلاثة أشياء ذكرها الله عز وجل عن زكريا وآله، قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالمصارعة في الخيرات ودعاء الله عز وجل والخشوع، هذه الثلاث قوام كل أسرة مؤمنة. ولفظ الخيرات شامل للعبادات وللتقرب إلى الله عز وجل بالإحسان إلى الخلق. ينظر الإنسان في أنبياء الله ورسله، ما ذكرهم الله هذا الذكر المجيد ومجدهم هذا التمجيد إلا لما أتاهم الله عز وجل من سكينة وخشوع وعلم به جل وعلا. ففي طيات أخبارهم وفي قصصهم وأنبائهم ما يعينك على طاعة ربك ويقربك من الله جل وعلا زلفا. بهذا نختم، وإذا كان هناك شيء من الأسئلة فبين يديكم، العلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله.